رحمه الله. What?

العالمين الحمد لله نعما ويكافئ مزيدا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو لطيف خبير واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا ومرشدنا ومعلمنا سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وخصيمه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وعلينا معهم برحمتك الى يوم الدين ثم اما بعد فاوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي خير ذات ليوم العالم قال تعالى وتكبروا فان خير الذات التقوى وتكون يا اولي الالباب وهي المصدر من كل هم وغم وشر قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وهي وصيه الله عز وجل لنا ولمن قبلنا قال تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله إن خير السلاح على وجه هذه الأرض ما كان على كتاب الله عز وجل تلك الاجتماعات التي قلت في زماننا